بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة 23: العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا، وتثبت بشهادة العدلين وبالشياع المفيد للعلم. ما هي العدالة؟ قلنا إن المجتهد يجب أن يكون عادلا، فما هو تعريف العدالة؟ توضيح ذلك أنه فعل الواجبات وتجنب المحرمات يمكن أن يفرض على أنحاء ثلاثة. النحو الأول: أن يكون هنالك مانع يمنع المكلف من فعل المحرم أو يلجئه إلى الإتيان بالواجب، كما لو كان مثلا فقيرا لا يتمكن أن يأتي بالحرام، لا يأتي بالعمل المحرم لأنه لا يملك المال، أو لا يغتاب لأنه في مكان لا يوجد هنالك أحد حتى يغتاب عنده، فهذا يتجنب المحرمات ملجأ إلى ذلك. هذا عادل؟ لا، هذا مو عادل. هذا النوع الأول. النوع الثاني: أنه يفعل الواجبات ويتجنب المحرمات، ولكن لا عن ملكة باطنية، يعيش في أجواء معينة، في أجواء الإيمان، في أجواء التقوى، هو مع هذه الأجواء، لكن إذا تبدلت الأجواء يتبدل. ما دام في البلد متدين، فإذا ذهب إلى مكان آخر تبدل وتحول. هذا هل يطلق عليه العادل؟ أيضا لا. العادل هو النحو الثالث: أن يكون مقيدا بالواجبات وبالمحرمات، لكن عن ملكة باطنية، يعني أكو في داخله ملكة تملكه وتمنعه عن فعل المحرمات، وإنما يطلق على هذه الحالة الملكة لأنه يملكها أو لأنها تملكه ولا تدعه يقتحم المحرمات أو يترك الواجبات. إذا كان الفرد هكذا يملك هكذا ملكة، هذا يطلق عليه العادل. الجواد على من يطلق؟ الجواد إذا واحد أعطى ملجأ، هل يطلق عليه الجواد؟ لا. ولكن إذا في داخله أكو حالة ثابتة، ملكة ثابتة تدفعه إلى العطاء، يطلق عليه الجواد. وهكذا فيما هو يماثل ما نحن فيه. فالعدالة إذن عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرمات، هذه الحالة الباطنية التي تدفع وتمنع. من أين تعرف هذه الملكة؟ منين نعرف أن فلان عادي؟ احنا خب ما عندنا علم الغيب. هنالك ثلاثة أشياء لمعرفة ذلك. الأول حسن الظاهر الكاشف عن الملكة علما أو ظنا، هذا الأول حسن الظاهر، يعني ظاهره يكون ظاهرا جيدا. من أين نعرف ذلك؟ احنا عاشرنا مدة، عاشرنا في الحضر، عاشرنا في السفر، فما رأينا منه شيئا، ما شفنا أنه يغتاب، ما شفنا أنه يتهم، ما شفنا أنه يتهاون بواجباته. إذا إحنا ما كنا معاشرين إليه، نسأل من الذين يعاشرونه، من جيران مثلا، من إخوته، من أصدقائه. فإذا قالوا أننا لم نرى منه إلا خيرا، هذا المقدار كافي. حسن الظاهر الكاشف عن العدالة إما علما، يعني قد يكون واحد من حسن الظاهر يقطع بأنه عادل، وقد لا يقطع أنه عادل، يظن أنه عادل، يعني الاحتمال الأرجح أن يكون عادلا. أكو احتمال أن يكون مرائيا، أكو احتمال أن يكون منافقا، ولكن الاحتمال الأرجح أن يكون لا، هذا حقيقة خوش آدمي، هذا المقدار كافي. بعض العلماء مذاكرين أنه حتى إذا لم يفد الظن، يعني الشك عندي، ظاهر ظاهر مليح ولكن باطن لا أعلم، قائلين حتى إذا كان كذلك يكفي. هذا الطريق الأول حسن الظاهر. الطريق الثاني شهادة العدلين، رجلان عادلان إذا قالوا فلان عادل يكفي هذا المقدار. الثالث الشياع المفيد للعلم، معروف أن الشيخ مثلا الشيخ المرتضى عادل بحيث أفاد لنا العلم، هذا أيضا يكفي. أربعة وعشرين إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط، يجب على المقلد العدول إلى غيره. الشرائط التي ذكرناها في مرجع التقليد شرائط حدوثية وبقائية، يعني في الابتداء يجب أن تكون هذه الشرائط في المجتهد. فإذا المجتهد كان مجنونا لا يمكن تقليده، إذا لم يكن مؤمنا كان فطحيا أو واقفيا أو مخالفا أو كافرا لا يمكن تقليده، هذا في البداية. فالشرط شرط حدوثي. الشيء الثاني الشرط شرط بقائي، يعني في البداية المجتهد كان مؤمنا، ثم بعد ذلك والعياذ بالله حدثت هنالك فتنة انقلب على وجهه، تحول إلى فطحية أو واقفية، يمكن البقاء على تقليده؟ لا، بعد ما يمكن. كان عادلا ثم والعياذ بالله فرضا فقد ملكة العدالة، هل يمكن البقاء على تقليده؟ لا. كان عاقلا ثم اختلت مداركه العقلية على أثر التقدم في العمر، كبر بعد مداركه العقلية موافية، هل يمكن البقاء على تقليده؟ لا. هذه الشرائط كما هي شرائط حدوثية شرائط بقائية أيضا. كيف يرضى الشارع أن نقلد مجتهدا مجنونا؟ القيادة العامة للأمة تكون بيد مجنون، ما يمكن أن تكون بيد مخالف أو كافر، أن تكون بيد رجل معادل، طبعا الشارع لا يرضى بذلك إلا في شرط واحد. أي شرط؟ اللي ما فيه إشكال، الشرط الوحيد شرط الحياة، شرط حدوثي لكن مو شرط بقائي. المجتهد كان حيا فقلدناه ثم مات، هل يمكن البقاء على تقليده؟ نعم، لأن الموت هذا لا يشكل نقصا في المجتهد، ولذلك الأئمة كانوا يموتون، الأنبياء كانوا يموتون، الملائكة يموتون. الموت مو نقص، وإنما هو كمال في الواقع، لأن انتقالا من هذه النشأة الدنيا إلى نشأة عليا، الجنين إذا تحول من بطن أمه إلى هذه الحياة، هذا كمال له مو كمال؟ كماله، لأن الانتقال إلى نشأة أعلى هذا كمال في ذلك الفعل. فإحنا عندما ننتقل، إحنا المؤمنين إن شاء الله إذا انتقلنا إلى تلك النشأة كماله، لأن إحنا هنا كنا مسجونين في عالم المادة الضيق، وهنالك ننطلق. فقط هذا الشرط حدوثي فقط مو بقائي، أما بقية الشرائط فهي حدوثية وبقائية أيضا. لذلك يقول إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط، كما لو فقد مداركه العقلية على أثر التقدم في العمر، يجب على المقلد العدول إلى مجتهد آخر. مسألة 25، إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط، قلد واحد مو مجتهد بتخيل أنه مجتهد ومضى عليه برهة من الزمان، يعني مدة، كان كمن لم يقلد أصلا. شنو الفرق بين عدم التقليد وتقليد من لا يكون أهلا للتقليد؟ كل واحد يقلد واحد لا يراجع الطبيب، أو يراجع واحد مو طبيب، أكو فرق؟ كل واحد. فحكم هذا حكم ذاك، كان كمن لم يقلد فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر، اللي قلنا فيما مضى، قلنا حكم شنو؟ اللي لم يقلد، قلنا حكم أنه إن طابق عمله للواقع أو طابق فتوى المجتهد المتقدم اللي كان يجب أن يقلده في ذلك الوقت، أو طابق فتوى المجتهد الفعلي اللي الآن يجب عليه تقليده، عمله صحيح في الحالات الثلاث. أما إذا عمل كان مخالف فعمله باطل ويجب عليه الإعادة أو القضاء. 26، إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، المجتهد اللي كنت أقلده كان يقول يحرم البقاء على تقليد الميت فرضا، أنا كنت أقلده فهو مات، في رأيه هو شنو هو؟ في رأيه أنه البقاء على تقليده هو محرم، هذا رأيه. أنا شنو حكمي؟ أرجع إلى الفقيه الحي. الفقيه الحي إذا قال لا مانع من البقاء على تقليد الميت، إلي حق أن أبقى على ذلك المجتهد الميت اللي يقول البقاء على تقليدي حرام؟ نعم، لأن إحنا قلنا رأي المجتهد في البقاء على تقليده هو مو حجة بعد موته. أي شيء يريد يقول، يريد يقول واجب، يريد يقول حرام، أي شيء يقول رأيه مو حجة، وإنما يجب أن نعود إلى الفقيه الحي. إذا قال البقاء واجب على تقليد الميت، يجب علينا البقاء على تقليد الميت. إذا قال يجب العدول إلى الحي، يجب العدول إلى الحي. إذا قال أنت مخير بين الأمرين، إحنا مخيرين أن نبقى على تقليد الميت أو أن نعدل إلى الحي. إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت في حال حياته، هو كان حي وكانت له فتاوى ومن جملة فتاوى أن البقاء على تقليد الميت محرم. مشى نوي هذا المجتهد إلى أن مات هذا المجتهد وقلد من يجوز البقاء. رجعت إلى المجتهد الحي، قلت له: أيها المجتهد الحي، ما هو رأيك في البقاء على تقليد الميت؟ قال: ما في إشكال. شنو حكمي أنا المقلد؟ له، يعني للمقلد، أن يبقى على تقليد المجتهد الأول اللي مات في جميع المسائل، في مسائل البيع والحاج والراهن والإجارة والإرث، ومن أول الفقه إلى آخر الفقه، إلا في مسألة واحدة ما أتمكن أقلد الميت، وهي شنو هي؟ مسألة حرمة البقاء. يعني أخذ كتاب الفقهي أشطب على هاي المسألة اللي كان شنو كاتب؟ يحرم البقاء على تقليد الميت. هاي الفتوى ما علينا بها. أما بقية المسائل كلها أبقى على تقليده فيها، ماكو مانع من ذلك. إذا تردون العلة الفنية لذلك، ليش ما أتمكن في هاي المسألة أبقى؟ لأنه جمع بين النقيضين. ليش؟ لأن المفروض أن المجتهد الحي شي يقول؟ يقول يجوز البقاء. فإذا اعتمادا على رأي هذا المجتهد الحي أقلد الميت في مسألة حرمة البقاء، فالبقاء شنو حكمه يكون؟ هم جائز لأن الحي يقول جائز، وهم حرام. ليش؟ لأن الميت يقول حرام ما أقدر. جمع بين النقيضين أو الضدين. أما في بقية المسائل أنا أقلد الحي في مسألة واحدة فقط، أقول له: أيها الحي، ما هو رأيك في جواز البقاء؟ يقول: ما يخالف. فأقلد الميت في كل المسائل الأخرى، في مسائل الحج والديات والطهارة وما أشبه ذلك، ما كمان. وما في اجتماع النقيضين ولا اجتماع الضدين. 27. يجب على المكلف، المكلف يعني البالغ العاقل الملتفت، كما شرحناه في بداية كتاب التقليد، يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها. الأجزاء مثل الركوع والسجود، هذا يطلق عليه الجزء. الشرائط مثل الوضوء، الطهارة، يطلق عليه الشرط. الموانع مثل شنو؟ شنو المانع؟ المانع من الصلاة مثلا، المانع مثل الحدث، الحدث الأصغر، الحدث الأكبر، القهقه مثلا في أثناء العمل، البكاء، ومقدماتها. المقدمات مثل البحث عن الماء لمن يكون فاقدا للماء، هذا يطلق عليه المقدمات. الشرائط مقارنة للعمل، استقبال القبلة مثلا شرط وهو مقارن للعمل، بينما المقدمات متقدمة على العمل. ومقدماتها والطهارة تعتبر من الشرائط، لأن تلك الحالة حالة الطهر الباطنية، النور الباطني، هذا شرط مقارن على التفصيل المذكور في محله. ومقدماتها في الحاشية بالمقدار الذي يكون محل ابتلائه. يعني شنو؟ يعني كثير من القضايا مو محل ابتلائي، ما أحتاج إليها. مثل في المجلد الثاني من هذا الكتاب أكو هنالك بحث تحت عنوان ختام، فيه مسائل كثيرة، مسائل لعله في 100 عام بعضها ما يتفق مرة واحدة. هذه هل يجب تعلمها؟ لا، لا أحتاج. المقدار الذي أبتلى به وأحتاج إليه يجب علي تعلمه. هذا بحث. البحث الثاني العلم نوعان: علم تفصيلي تعرف القضايا بدقة. النوع الثاني علم إجمالي، أنا أعلم عملي مطابق للواقع. منين أعرف؟ لأني صليت أمام مجتهد، المجتهد قال صلاتك صحيحة. هذا المقدار. تفاصيل ما أعرفها أنا. هذا المقدار الذي ورثته من أبوي عرضته على مجتهد، قال عملك صحيح، يكفي هذا المقدار. وإن لم أكن أعرف التفاصيل الفنية الدقيقة للأعمال، هذا كافي. ليش؟ لأن عملي مطابق للواقع. كثير من هؤلاء الذين يذهبون إلى الحاج يعرفون قضايا الحاج، لكن إجمالا يروح مع المطوف الثقة، والمطوف يقول له صحيح فعلت. هذا ما يعرف أن الطواف يجب أن يكون بين مثلا البيت والمقام، ما يعرف أن الحجر يجب أن يكون داخل. المطوف يقول له امشي منا، هو امشي منا، ما يفهم هذه القضايا. إذا تسأل إذا تطوف من ذاك الجانب صحيح لو يقول ما أدري، بس المطوف يمشي منا أنا امشي وياه. الشاعر يقول: ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أو أبيت. ويكفي هذا المقدار، لأن بالنتيجة هذا عمل مطابق للواقع، ويكفي هذا المقدار. ولو لم يعلمها، يعني الشرائط والموانع والمقدمات وما أشبه، لكن علم إجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع، صح عمله وإن لم يعلمها تفصيلا، ولا يجب عليه التعلم. العبارة الأدق إذا المصنف كان هالشكل يقول: ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا كذا وكذا، لم يجب عليه التعلم. التعلم واجب عليه وعمله صحيح. 28. هذا الجزئي من جزئيات المسألة المتقدمة: يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا. مسائل الشك والسهو أيضا يجب التعلم. ليش؟ الواحد يبتلى بها يشك، فيجب عليه أن يتعلم أحكام الشك. يجب تعلم مسائل الشك. إذا واحد شك بين الثلاثة والأربع شنو حكمه؟ إذا ما يعرف وشك ما الذي يعمل؟ ما يقدر، إما يقطع الفريضة، قطع الفريضة محرم، وإما فتشي يعمل هالشكل من كيفه اللي غالبا يكون مخالف للواقع إذا مو متعلم. أما إذا تعلم أن من شك بين الثلاثة والأربع فحكمه كذا، أتى بوظيفته. وكذلك مسائل السهو، يعني إذا واحد اشتبه مثلا فلم يسجد سجودا واحدا وتذكر في القيام، شنو عمله؟ ما الذي يجب عليه أن يعمل؟ يعود أو لا يعود؟ يجب عليه أن يتعلم. إذا في الركوع تذكر أنه من الركعة الماضية لم يأتي بسجود واحد، يعود أو لا يعود؟ يجب عليه أن يتعلم حكم ذلك بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا. أكو مسائل بعيدة لا نبتلى بها، مثل من شك بين الخمسة والست في حال القيام. في عمركم اتفق لكم هذا الشك؟ ما أظن. هذا شيء غالب الناس لا يبتلون بذلك. أما الشك بين الاثنتين والثلاث يبتلى به، الشك بين الثلاثة والأربع يبتلى به، الشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو بسجدتين يبتلى به. هذه الأشياء يجب عليه أن يتعلمها بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، يعني لغالب الناس. نعم، لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو صح عمله، وإن لم يحصل العلم بأحكامها يدري أنه ما يشتبه. ليش؟ لأن يؤدي أعماله جماعة مثلا، اللي يؤدون أعمالهم جماعة عادة ما يشكون، إذا شكهم شك مو معتبر لأن يرى ماذا يفعل الإمام فيفعل معه ذلك. أو أكو أفراد ما يشكون بخلاف الأفراد اللي نفوسهم مريضة هواي يشكون، الشك الكثير هذا مرض، فبعض الأفراد نفوسهم قوية ما يشك، إذا يدري أنه ما يشك مو واجب عليه التعلم، يعني التعلم ما إلى موضوعي، التعلم إنما هو للعمل، فإذا ما يحتاج إلى هذه القضايا لا يجب عليه ذلك. مسألة 29، يجب التقليد في كل فعل يصدر منه، كل فعل تعمله يجب أنه تقلد فيه، لأن محتمل أن يكون هذا العمل محرم وأنت تعمله، أو محتمل أن يكون واجب وأنت تتركه، فيجب أن تعلم حكمه. مثلا صلة الرحم واجب لو مو واجب، يجب أن نتعلم أنه واجب لو مو واجب، واجب لو لا مو معلوم، صلة الرحم أن تكون واجبة، محتمل أن يكون قطع الرحم محرم أما صلاة الرحم مو واجبة. خلف الوعد حرام لو مكروه، إذا ما أعرف لعله أخلف الوعد، يجب علي أن أتعلم أن خلف الوعد حرام أو مكروه. وهكذا التشبه بالثياب بالكفار، أنا أرتدي الثياب التي يرتديها الكفار حرام لو مو حرام، يجب أن أتعلم. ما دام أكو احتمال الحرمة أو الوجوب في العمل يجب عليك التعلم، أما إذا ماكو احتمال الحرمة أو الوجوب، مثلا أكل الجبن صبح إذا واحد قطع لا محرم ولا واجب، لكن لو مباح لو مكروه واجب يتعلم حكم له، أنا شعب واجب مكروه أو مباح ما أتعلم، وإن كان التعلم فضيلة لكن أنا ما أتعلم، ما أريد أعرف شنو حكم أكل الجبن. قراءة دعاء كميل لا واجب ولا محرم لكن مستحب أو مباح، إذا واحد ما يدري لا يجب عليه التعلم، لكن إذا احتمل إن جرت رجل الوجوب أو الحرمة في القضية يجب أن أتعلم. ومن أين للعامي أن يعرف أن هذا العمل مو محرم قطعا لعله محرم؟ من أين يعرف أنه مو واجب لعله واجب؟ فإذا أكل لعل في الموضوع لازم يتعلم. كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات، يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديات. العبادات كالصلاة مثلا، المعاملات كالبيع، العاديات كلبس الثوب مثلا. طبعا المحشين كثير منهم والشراح مقيدين بما إذا احتمل الوجوب أو الحرمة، أما إذا ماكو احتمال للوجوب والحرمة فلا يجب عليه التعلم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.